ما حكم الجماعة الثانية للصلاة صحيحة يا ابني وزي العسل؟ وسيبك انت من شغل العيال اللي طالعين باليومين دول، وبقول شغل العيال بملء فيه والله، شغل عيال بس الجماعة الثانية لا تصح، والجماعة الثانية بطلة، والجماعة الثانية وعملوا لي بقى دعاة سلفية وملفية، وطلع واحد يعني لسه ألف بيه في العلم، جعلوه أعلم من في الأرض، وأنا عارفه كويس عشان أقول أسماء، وقعد يعلمهم الكلمتين دول، فيخشوا لقوا الجماعة انقضت، كل واحد يروح قايم مصلي لوحده، ولا لقوا جماعة تانية يعملوا مشكلة. أفتاهم، لا هو عارف فتى قال إيه، ولا هم عارفين تعلموا إيه. وكان أول ما واجهت المشكلة دي واجهتها في العجوزة مسجد نجد، كان بروح فيه الأخ ده وراح قال لهم البقين دول، عملوا لهم مشكلة مع خلق الله. فلما رحت وعملوا بقى مشكلة، بس أشاركوا بس انتوا معاكم علم في دي؟ قال طب حلو، من الذي افتى بمنع الجماعه الثانيه؟ مش عارف ايه. طيب ادي واحد. اتنين، ويمكن بعضكم حضرني وانا بواجههم بالكلام ده في المسجد ده. اتنين، اللي منع هذا وفي اللي منع، منعوا في انهي مسجد؟ عارفين ولا عارفين اي حاجه؟ زي ما قلت لك، واحد بتاع رانيا فجل قال لهم كلمتين، وهم حاطين في دماغهم اللي اعلم من في الارض، خدوا الكلمتين وطبقوهم، ولا هو فاهم ولا هم فاهمين. يا ابني المساجد انواع، في مسجد له امام راتب، ومسجد ليس له امام راتب، ومسجد مطروق، ومسجد ليس بمطروق. كم نوع؟ اربعة. تقدر تقول لي في اي الاربع مساجد دول منعت الجماعة الثانية، ومين اللي منعها، والرجح ايه؟ عشان اللي بتفلسفه بس، اهل الفلسفة اللي طالعين قال ايه ماشي وعمل لي فيها اقار سلفي. طيب ماشي، جزاك الله خير. ايه بقى سلفي؟ مفيش جماعة تانية. طيب السلفية دي فتوانة ولا السلفية دي سمت ولا لقب؟ السلفية دي علم يا ابني، يعني ده احنا كل واحد فينا بيتمنى ان يكون سلف. السلفية دي علم، عندك ايه من علم السلف؟ ولا عندك ايه تعرف يعني السلفية؟ تعرف ايه عنها؟ كلمه انا سلفي، الجماعة التانية ممنوعة، والسلف منع الجماعة التانية، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي ضحك عليك ولا؟ كلام فاضي يا ابني. فالجماعة الثانية مشروعة بل ومحببة كمان، ولا تزعل. تمام؟ والكلام اللي انا قلته ده بقى جواه تفاصيلي، لان ان شاء الله